وشهد الله تعالى له بأنه قد أنذر وبشر وأدى الأمانة ونصح الأمة صلوات الله وسلامه عليه، بل إن الله تعالى شهد له في يوم الحج الأكبر يوم أن اجتمع بأرض عرفة ما يزيد على 100,000 و14,000 من الصحابة في عام حجة الوداع، ووقفوا بعرفة جميعا وخطبهم النبي عليه الصلاة والسلام خطبته المعلومة المشهورة وهو في وادي عرنة. ولما انتهى من الخطبة قال عليه الصلاة والسلام: ألا هل بلغت؟ ألا هل بلغت؟ ألا هل بلغت ثلاثا؟ قالوا: اللهم نعم. فرفع أصبعه إلى السماء: اللهم اشهد، اللهم اشهد، اللهم اشهد، أشهد الله تعالى على أنه قد بلغ، أشهد الله تعالى الذي في السماء، اللهم، اللهم اشهد أني بلغت، اللهم اشهد الله في السماء. ومن قال غير ذلك فقد أبعد النجعة ولم يصب الهدف، وعليه أن يلح على الله تعالى أن يريه الحق حقا، وإلا فإن الحق الذي جاء به سيد الخلق دل عليه القرآن ودلت عليه السنة وتلقى ذلك أصحابه رضوان الله عليهم وبلغوا الأمة أن الله تعالى فوق 7 سماوات باين من خلقه مستو على عرشه، لا أقول مستول وإنما أقول مستو، الاستواء بمعنى العلو والارتفاع، استوى على العرش، الاستواء الذي يليق بجلاله، لأنه جل وعلا قال: الرحمن على العرش استوى، ولأنه جل وعلا قال: إليه يصعد الكلم الطيب، ولأن الله جل وعلا قال لعيسى: ورافعك إليه، ولأن الله تعالى قال لفي شأن نبيه صلوات الله وسلامه عليه: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله. وعندما أتى إلى المسجد الأقصى عرج به إلى السماوات العلى، وقال الله تعالى: ما زاغ البصر وما طغى، وقال الله جل وعلا: لقد رأى من آيات ربه الكبرى، وقال الله جل وعلا: إذ يغشى السدرة ما يغشى، سدرة المنتهى، لأن النبي وصل إلى سدرة المنتهى ومعه جبريل، وبلغ جبريل إلى سدرة المنتهى وتوقف. اقرأوا سورة النجم واقرأوا ما قال أهل العلم المفسرون من السلف الصالح رضوان الله تعالى عليهم في ذلك، وعروج النبي من بيت المقدس إلى السماوات العلى أمر وردت به النصوص الصحيحة الصريحة: أتى إلى السماء الأولى، الثانية، الثالثة، إلى السابعة، وأتى إلى موضع يسمع فيه صريف الأقلام وخاطبه الله وناجاه. إذن الله تعالى فوق 7 سماوات، لا فوق ولا تحت ولا يمين ولا شمال ولا كذا، كلام ما قاله الله وما قاله رسول الله وما قاله أصحاب رسول الله رضوان الله تعالى عليهم أجمعين، وإنما أتى هذا بعد ما بدأ الخلف. وأما السلف فكلهم يقولون إن الله تعالى فوق العرش مستو عليه باين من خلقه لا يخفى عليه شيء من أحوال عباده، يعلم دبيب النملة السوداء، يعلم الورقة إذا سقطت، أحصى الرمال، علم موازين البحار، لا إله إلا هو، لأنه هو الذي كتب وهو الذي أمر وهو الذي خلق وهو الذي قال كن فكان، لا إله إلا هو. الشاهد: اللهم اشهد، اللهم اشهد، أشهد بأنه قد بلغ، أنزل الله تعالى في هذا الموقف الجليل العظيم الكريم: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. الله جل وعلا شهد له بأنه قد بلغ. وما مات النبي عليه الصلاة والسلام إلا بعدما بلغ الرسالة وحملها الأجيال التي بعده. المهمة انتقلت إلى أوراته من أهل العلم، من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين والسلف الصالح، يقومون بتبليغ هذه الدعوة، هذه الرسالة، هذه الأمانة التي جاء بها رسول الله صلى الله عليه وسلم بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. أقول لكم، العرب عندما يختارون النذير العريان، النذير العريان، يختارون رجلا عاقلا مدركا للأمور، حصيفا صادقا غير كاذب، محب لقومه وعشيرته، يبعثون: اذهب وارتد لنا، ارتد بمعنى انظر واعطنا الخبر. فيذهب النذير العريان وينظر، فإذا رأى الخطر عاد إلى القوم سريعا، وإذا عاد إليهم عاد على الوضع الذي ذكرت لك، إما أن يتعرى ويأخذ الثوب ويعلنهم أن الأمر جليل وعظيم، وإما أن يشق قبله ودبره، وإما أن يجدع أذن الإبل الدابة التي يركبها. فكل من رأى الدابة مجدوعة علم أن الخطر اقتحمهم. هذه الصفات، كونه محب للقوم، الله شهد للنبي بذلك، حتى إن الله تعالى قال له: فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث. لعلك باخع نفسك، يريد أن يهلك نفسه، لأنه حريص على نجاة قومه وعشيرته وأمته صلوات الله وسلامه عليه. والله تعالى وصف في آية أخرى: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فهو في هذا الباب بلغ القمة، محب للقوم، للعشيرة، للأمة. محبته للأمة حالته من أن يدعو بالدعوة المستجابة التي حباها الله تعالى كل نبي، وكل نبي أو رسول ممن قبلنا دعا النبي على قومه. فمثلا قال نوح: رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا، إنك إن تذرهم يضلوا عبادك ولا يلدوا إلا فاجرا كفارا. هود، صالح، شعيب، الأنبياء من قبل دعوا على أممهم فأهلكهم الله. أما هذا النبي الكريم والرسول العظيم العربي القرشي الهاشمي، دعوته لم يدعو بها باقية، مات ولم يدعو بها. متى يدعو؟ يدعو إذا جمع الله الأولين والآخرين في صعيد واحد، يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات، وبرزوا لله الواحد القهار، يوم الخطب العظيم، يوم الفزع، يوم تذهل كل مرضعة عما أرضعت، وتضع كل ذات حمل حملها، وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. هذا اليوم ادخر النبي الدعوة للأمة وتندرج بقية الأمم تحت دعوة رسول الله. إذا ماجوا واختلطوا وبلغ بهم الجهد وبلغ العرق إلى الركبة وإلى الحقم وبلغ العرق من شدة الهول وألجم بعض الناس الجام، فزع الناس إلى آدم وإلى إبراهيم وإلى نوح وإلى موسى وإلى عيسى يطلبون منهم الشفاعة لأنهم موجودون أحياء. اذهبوا إلى الرب، سألوا الله تعالى لنا فصل القضاء حتى يدخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار. هذا الموقف عسير شديد، يتبرؤون ويعتذرون وكل منهم يأتي بعذر إلا عيسى، والأعذار التي يعتذرون بها إنما هي أعذار لأنهم يعلمون مقام الله، وإلا فإن الله تعالى قد قبل توبة آدم ونوح، قبل الله توبته، وذنب نوح ما هو؟ إن ابني من أهلي، قال الله تعالى له إنه ليس من أهلك، يعتبر هذا ذنب يمنعه من أن يشفع في هذا اليوم. إبراهيم له عذر، إيش عذره؟ عذره أنني كذبت. ما كذب، ذهب إلى فرعون طاغية جبار سفاح زاني باغي، يريد أن يأخذ زوجة إبراهيم. ومن عادة هذا الفرعون إذا جاء رجل إن كانت معه أخته أخذها وترك واستحيى الأخ، إن كانت معه زوجة قتل الزوج أخذ الزوجة. إبراهيم قال لها أنا أخوك في الإسلام، هذا الطاغي هذا شأنه، قولي إني أخوك في الإسلام. قالت هو أخي. ما قتل إبراهيم، هم بالمرأة صرفه الله عنها مرة مرتين يغمى عليه، أخيرا قال اخرجوا هذه إنها شيطانة، أعطاها هاجر، أعطاها هاجر، أخذت هاجر ونجا إبراهيم عليه الصلاة والسلام. يعتبر إبراهيم هذا كذب، وكيف بكذبنا الطويل العريض الكبير الذي بلغ عنان السماء؟ نخشى ألا يكون ذلك أو أن يكون ذلك سبب لمنعنا من الشفاعة. إذا كان إبراهيم يعتبر هذا كذب، موسى أنا قتلت القبطي، عيسى ليس لا يعتذر ولكن يحيل إلى سيد الخلق صلوات الله وسلامه عليه. الأمة تأتي إلى سيد الخلق، سيد الخلق يذهب للرب ويخر له ساجدا ويدعه الله تعالى مدة من الزمن لا تعلم، ما مقدارها لا يعلم، يلهمه الله تعالى بمحامد أدعية ثناء. هو ليس شريك لله ولا وزير لله ولا معين لله ولا ظهير لله، الله ليس له ظهير ولا معين ولا ولد ولا والد. أعلنها وقال اسمعوا ما قال لنكون على بصيرة، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه؟ من يتجرأ ويأتي ليشفع قبل أن يأخذ الإذن وقبل أن يعلم الرضا؟ لأنه لا بد من الإذن من الله ولا بد من رضاء الله، فإذا لم يأذن الله لا يمكن للشافع أن يشفع. وهذا سيد الشفعاء وسيد الأنبياء، يذهب قبل أن يلتمس قبل أن يطلب ويخر للرب ساجدا ويدعو الله مدة من الزمن ويلهمه الله تعالى بمحامد. بعد ذلك يقول الله تعالى له ارفع راسك يا محمد وسل تعطى، وسل تعطى، واشفع تشفع، فيسأل الله فصل القضاء. هذا المقام المحمود، هذه الدعوة التي ادخرها النبي عليه الصلاة والسلام شفاعة لأمتي ولم يدعو على أمتي صلوات الله وسلامه عليه. يحب قوم عشيرة أمته صلوات الله وسلامه عليه. صادق ليس بكاذب. قريش أعدى له، مع ذلك قالوا ما جربنا عليك كذبا، ما جربنا عليك كذبا، ليس بكاذب مطلقا صلوات الله وسلامه عليه. وعد رجل وعد، أنتظرك ها هنا، فظل طوال اليوم إلى اليوم الآخر ما جاء الرجل، وإذا بمحمد صلى الله عليه وسلم قبل النبوة قبل البعثة ينتظر حتى جاء الرجل. ليس بكاذب، لأن الكذب يهدي إلى الفجور، والفجور يهدي إلى النار، ولا يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا. المقصود إنه نذير أنذر، وضرب هذا المثل، وأحب أن أقرأ لك المثل مرة أخرى، لأننا لا ندري، أيهيئ الله تعالى لنا مرة أخرى أن نمر على هذه الأمثال، أمثال النبي عليه الصلاة والسلام. ولا تنسى أني ذكرت لك أن هناك كتب في الأمثال النبوية للرامهرمزي، لرجل معاصر من علماء مصر، أمثال الحديث النبوي، ويتكلمون كلاما عذب زلال، يستخلصون البلاغة بلاغة النبي عليه الصلاة والسلام، ويريدون هذه الأشياء، هذه الحكم، هذه الموائد، هذا الطعام العذب. لكن يا إخوان اسمحوا لي أقول، شغلتنا الجرائد، شغلتنا المجلات، شغلتنا البعكوكة، وسيدتي والوطن العربي وهو مليء بالفساد والإفساد وبالصور الداعرة الفاجرة التي لا تنيم الشباب وما إلى ذلك. وإلا فإن الثروة التي تركها لنا السلف والله ثروة عظيمة جميلة لذيذة، دائما تعطي جديد. أمثال الحديث، أمثال العرب، أمثال العرب موجودة فيها كتب، الميداني له كتاب، أبو هلال العسكري له كتاب، الرامهرمزي في الأمثال النبوية كتاب، كتاب آخر الأمثال في الحديث النبوي، الأمثال في الحديث النبوي لأبي الشيخ البستي، موائد عذبة، نسأل الله تعالى أن يوفقنا للأخذ منها. الحديث المثل الذي قرأناه أمس، اسمع أيها الأخ الكريم، عن أبي موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن مثلي ومثلا ما بعثني الله به كمثل رجل أتى قومه فقال: يا قوم إني رأيت الجيش بعيني وإني أنا النذير العريان، فالنجاء النجاء، فأطاعه طائفة من قومه. وقف مليا عند قول النبي: أطاعه طائفة من قومه. هذا هو المرمى، هذا هو الهدف، هذا هو المغزى. أطاعه طائفة من قومه، بمعنى أطيعوني. أدلجوا، انطلقوا على مهلتهم، وكذبت طائفة. هذا القرآن ليس على غرار القرآن الذي قاله العرب من قبل. هذا القرآن يوجد من يقول يكذب، هذا القرآن ناقص. هذا القرآن جمعه الصحابة رضوان الله تعالى عليه. هذا القرآن لا يصلح للجيل اليوم، لأننا في القرن العشرين، لا بد أن ننظر لقانون، لمذهب، لطريق غير الطريق هذا الذي مضى عليه 14 قرن. ويقولون أتريدون أن يطبق القرآن على هذا الجيل وقد مضى 14 قرن نظل على هذا الحال؟ ماذا نعمل؟ لا نأخذ قوانين الأمم المتقدمة الحية التي بلغت إلى الفضاء والتي نزلت على القمر. أنتم سمعتم وقرأتم ورأيتم وتسمعون وتقرؤون أن هذه البلاد التي أخذت بقانون غير كتاب الله تعيش في فوضى وتعيش في بؤس وتعيش في عدم أمن واستقرار. الفتاة تختطف، ولد الثري يؤخذ ويكلم بالهاتف 20 مليون 10 مليون 4 مليون وإلا نقتله. الأموال بالبنوك، لا يمكن الإنسان أن يحمل معه ولا 100 دولار وإنما يحمل دولار 10 دولار حتى 10 تميت المرء. إذا ماذا يعملون؟ بطاقة، هذه البطاقة يشتري بها ينزل بها ويسجل ويأخذ من البنك، وأنت بحمد الله أنت تنام وبيتك مفتوح. تمشي 1000 كيلو 10000 كيلو وأنت في أمن واستقرار. لما؟ السارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله. أمن لا يوجد في العالم، أمن لم يوجد ولم يوجد منذ الخلفاء الراشدين إلى اليوم. لأي سبب؟ بسبب الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. والله لا للبترول ولا للذهب ولا لأي شيء، بترولنا ما بلغ بترول العالم، ذهبنا ما بلغ ذهب العالم، علمنا في الدنيا ما بلغ علمهم، ولكن للتمسك بهذين الأصلين كتاب الله وسنة رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. نجد أقوام يقولون هذا لا يصلح، الدين لا يصلح، ولهذا ضرب النبي مثل هؤلاء بما ستسمع. قال عليه الصلاة والسلام: وكذب الطائفة منهم فأصبحوا مكانهم فصبحهم الجيش فأهلكهم وجتاحهم، فذلك مثل من أطاعني واتبع ما جئت به ومثل من عصاني وكذب ما جئت به من الحق. هؤلاء الذين خالفوا النذير العريان جاء العدو وقتل وماتوا ويفضون إلى ربه، العذاب وقع في الدنيا، ولكن في الآخرة إن كانوا مسلمين قتلوا شهداء، وما حالهم ذلك من دخول جنات الله ونعيمه. لكن من كذب النبي صلى الله عليه وسلم ولم يؤمن به ولم يتبعه منذ أن بعث إلى أن يرث الله تعالى الأرض وما عليها ومن عليها، ماذا يصيب يوم القيامة؟ يصيب يوم القيامة أنه في نار جهنم خالدا فيها أبدا، لا يموت فيها ولا يحيا. كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب. إذا النجاء النجاء، النجاء النجاء، الإلحاء على الله جل وعلا بأن لا نموت إلا على ملة هذا النبي المصطفى صلوات الله وسلامه عليه. فالله المستعان، ونسأل الله تعالى أن يصلح الأحوال، إنه ولي ذلك والقادر عليه.